أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فمزلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة الصغير بالمغيارة على المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام العلامة المقرئ سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله في منظومته المشهورة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وسيدي عبد الواحد بن عاشر مولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى البيت 25 عند حديث سيدي ميار رضي الله عنه وأرضاه عن برهان الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، وكان يتحدث عن برهان القدم لله تبارك وتعالى. والآن وصلنا إلى قول سيدي عبد الواحد بن عاشر في البيت 25: لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم. رحمك الله. فذكر في هذا البيت رضي الله عنه وأرضاه دليل وجوب اتصافه تعالى، اتصاف المولى سبحانه وتعالى بصفة البقاء والمخالفة للحوادث، وذلك أنه لو أمكن أن يلحقه الفناء الذي هو ضد البقاء لانتفى عنه القدم. هذا معنى قول الناظم رحمه الله لما قال لو أمكن الفناء، لو كان أثبتنا له القدم ثم قل هو يفنى، قال لو أمكن الفناء لانتفى عنه القدم. واضح، لأن القديم الذي لا أول له لا يمكن أن يعدم، لا يمكن أن يفنى، يمكن أن يفنى، لأنه لا بداية له، لا بداية له. فقال لو أمكن أن يلحقه الفناء الذي هو ضد البقاء لانتفى عنه القدم، لكون وجوده تعالى على هذا التقدير يكون جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته العالية، وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه. لو قلنا ان يعني لو كان لو وصفناه بالفناء لقلنا ان البقاء، اذا البقاء ليست صفة واجبا في حقه، فهي صفة جائزة، فتكون الذات العالية على التقدير الفاسد يصح وجودها ويصح عدمها، فيكون وجودها جائزا لا واجبا. وإذا كان وجودها جائزا كعدمها افتقرت إلى محدث. إذا كان وجودها جائزا يعني يصح أن يوجد ويصح أن يعدم، ففي هذه الحالة يحتاج إلى محدث، لما تقدم من استحالة حدوث الأكوان لنفسها. يعني مش الكون هو خلق نفسه، ليس الأكوان يعني ما عدا الله من الأغيار، من العرش إلى الفرش، من العرش إلى كرم السماوات والأراضين والجن والإنس، واضح. فينتفي عنها وصف القدم، إذا الأحداث والحوادث ينتفي عنها وصف القدم. فإذا نفينا عن المولى تبارك وتعالى صفة القدم، إذا وصفناه بصفة الحدوث، صفة الحدوث. ما دام وصفناه بصفة الحدوث يستلزم يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى محدث. نعم. فقال افتقرت الأكوان إلى محدث لما تقدم من استحالة حدوث الأكوان لنفسها، الأكوان لم يخلق نفسها، واضح. فينتفي عنها وصف القدم، ثم تنقل الكلام، ننقل الكلام إلى ذلك المحدث فيفتقر إلى محدث، نقول هذا المحدث يحتاج إلى محدث، ومحدث هذا إذا كان يفنى يحتاج إلى محدث، ونرجع إلى دليل الدور والتسلسل. إذا كان تسلسل بدون انتهاء هذا منطقيا وعقليا لا يصح. إذا كان الدور يعني هذا أحدث هذا وهذا أحدث هذا وهذا أحدث هذا، فيصبح الذي أحدث محدث والمحدث محدث، محدث من أثار المحدث، هذا ما يصحش، من أثار المحدث ما يصحش. هذا الدور اسمه دليل الدور، هذا باطل. فيلزم الدور التسلسل كما مر، وقد سبق أن هذا باطل فاسد. وكذلك لو لم يتصف تعالى بالمخالفة الحوادث، لو أن ربنا سبحانه وتعالى ليس مخالفا الحوادث، أي مشبها يشبه المخلوقات، بأن مثل شيئا منها، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كربنا تبارك وتعالى ذاته العلية وصفاته وأسماؤه ليست كالمخلوقات في كل شيء. المخلوق يحتاج إلى مكان، ربنا لا يحتاج إلى مكان. المخلوق يحتاج إلى زمان، ربنا يحتاج إلى زمان. المخلوق إرادته لها بداية، ربنا إرادته ليس لها بداية. المخلوق إرادته تفنى، وربنا عز وجل إرادته لا تفنى أو قابلة للفناء، إرادته تفنى أو قابلة للفناء، وربنا عز وجل إرادته لا تفنى وغير قابلة للفناء. إرادة المولى تبارك وتعالى عظيمة مطلقة كاملة، وإرادة المخلوق ضعيفة ومحدودة، واضح. فقال هنا لو لم تستعلى بالمخالفة للحوادث بأن ماثل شيئا منها لوجب له تعالى الحدوث، لو اتصف بصفة من صفات الحوادث يصبح حادثا، يصبح حادثا. تعالى ما وجب لذلك الشيء، وذلك باطل لما عرفت ببرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه. نعم. مدام الله تبارك وتعالى، إذن إثباتنا لقدم الله لعدم أوليته وجوده ولبقائه، أي عدم وجود نهاية لوجوده، هذه تستلزم أن صفاته تعالى وأفعال وأسماءه، وأن صفاته تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات المخلوقين. وبالجملة لو ماثل تعالى شيئا من الحوادث، لو ماثل شيئا لوجب له القدم لألوهيته، لوجب له القدم لألوهيته، والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين ضرورة. ما يقدرش يكون بنفس الوقت هو إله في نسقه حادث، ما يقدرش يكون هو محدث ونفس الوقت حادث. نعم. وقد استدل الناظم على وجوب البقاء والمخالفة للحوادث له تعالى ببطلان نقيضها وهو الحدوث. إذا بطل الحدوث إذن وجب له أن يكون هو الخالق، هو المحدث. وإذا بطل نقيضه ما تعين، أي القدام والمخالفة البقاء والمخالفة للحوادث. ثم قال في البيت 26 لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر. وذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه تبارك وتعالى بالاستغناء عن كل ما سواه، عدم الافتقار، واضح الغنى. ويعبرون عنه علماء الكلام، علماء أصول الدين، علماء الاعتقاد، يعبرون عن الغنى يسمون القيام بالنفس، ها يعبرون عنه بالقيام بالنفس، إنه لا يحتاج إلى أحد، لا يفتقر. ودليل الوحدانية، وقد تقدم أن القيام بالنفس عبارة عن استغنائه تبارك وتعالى عن المحل والمخصص. ربنا لا يحتاج إلى محل ولا إلى مخصص. المحل نقصد به المحل، محل الحكم يعني، مش محل معناتها الزمن، المكان فقط، المكان والزمان كل شيء يسمى محل. فربنا عز وجل يعني لما وجد هذا، لما ربي عز وجل خلق الإنسان، خلق آدم، خلق قبله خلقا، واضح، وأوجده أخرجه من العدم في لحظة معينة، في لحظة معينة أوجد له، أخرج خلقه من طين، ها من طين. فالله عز وجل هو الذي عين له المحل. إذن هذا الـ هذا الـ هذا المخلوق اللي هو آدم احتاج إلى محل، اللي هو الزمان، وهو المكان الجنة، وهو العناصر التي تحتوي منها جسده، التراب والماء، واضح الصورة، والروح، نفخ في الروح، واضح هذا اسمه. إذن نقول هذا المخصص، معنى المخصص أي ميزه عن غيره من المخلوقات، خير له مكان زمن معين ليخلق فيه، وزمن معين ليفنى فيه، ليموت فيه، واضح. هذا يحتاج محل والمخصص. ربنا لا يحتاج إلى محل ولا إلى مخصص. وذكر هنا أنه لو لم يجب وصفه تعالى بالمحل أي عن المحل والمخصص لزم افتقاره أي لهما، لزم افتقاره أي لهما، وافتقاره تعالى لهما محال، فعدم وجوب استغنائه عنهما محال، وصفه بالغنى عنهما إذن يصبح واجب. وبيان استحال افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أو مخصص أي فاعل، أنه لو افتقر إلى ذات يقوم بها لازم أن يكون تعالى صفة، يعني يحتاج إلى، يعني يحتاج إلى محل. هنا رد على النصارى، النصارى يقولوا ربي صفة، احتاج إلى ذات درع عيسى، احتاج أن يحل في الذات، احتاج إلى محل، احتاج إلى محل، واضح الصورة. إذ لا يقوم بالذوات إلا الصفات، إذ لا يقوم بالذوات إلا الصفات، ولو كان صفة ما اتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. الصفة لا يمكن أن تتصف، لأن الذات هي التي تتصف، واضح. الصفة نحن نقول إرادة، وما هي صفة الإرادة؟ ما قلتش إرادة هي الإرادة، عندها إرادة وعندها قدرة، لا، إرادة الصفة لا تحتاج إلى صفة. نعم، ومولانا تبارك وتعالى يجب اتصافه بهما، فليس بصفة، فليس بصفة. في العقيدة دائما يعلمون هذه المشايخ، تقول الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. الله واحد في ذاته ليس كمثله شيء، واضح، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. ولو افتقر إلى مخصص أي فاعل يخصصه ببعض ما يجوز عليه لكان حادثا، فيفتقر إلى محدث، فيلزم الدور والتسلسل. نفس الله، نعم، محدث يحتاج إلى محدث، إذا كان قلناها بلا نهاية ما يصح، إذا قلناها الدور ما يصح، يولي هو نفس الوقت محدث ونفس الوقت محدث، ومحدث بأثر من أثاره، ما يصح هذا عقلا، لا يصح. ثم ذكر أيضا أنه تعالى لو لم يكن واحدا لما قدر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو واحد في ذاته، وربنا سبحانه وتعالى واحد في صفاته، وربنا سبحانه وتعالى واحد في أفعاله. فالآن في التفسير العقلي يقولوا لو لم يكن واحدا كما تقدم لما قدر، أي على إيجاد شيء، وفرض أنه تعالى هو الموجد لكل العوالم، فهو إذن واحد وبيان ذلك أنه لو قدرنا وجود إله آخر أو أكثر، كما الإغريقيون يقول لك إله النور وإله الظلمة، كما البوذيين إله الظلمة وإله النور. فقال لو قدرنا وجود إله آخر فأكثر، فأراد أحدهما إيجاد ذات وأراد الآخر استمرار عدمها، فلا جائز أن تنفذ إرادتهما معا. ما يصحش كلاهما إرادتهما هذا أراد أن يوجد والآخر أراد أن يبقي عدمها، ولا بد من نفوذ إحدى الإرادتين. فمن لم تنفذ إرادته ليس بإله، لأنه عاجز. من الإله إذن في هذه الحالة؟ الإله الذي نفذت إرادته. ومن نفذ إرادته إن كان مماثل الآخر فليس بإله أيضا، لأنه يجوز عليه ما جزى على مماثله من العجز. مثلا أثبت العجز للمماثل فنثبت العجز له، إذن هو أيضا ليس بإله. وإن كان غير مماثل له فهو الإله الحقيقي. إذن ليس متعددا وليس مماثلا، ليس متعددا وليس مماثلا. هذا إذا اختلف، يعني هذا في الافتراض الأول إذا اختلف. وكذا يلزم العجز إذا اتفق أيضا. جي واحد يقول لا هذا اتفقوا لاستحالة وجود أثر واحد من المؤثرين، لأن الإرادتين قال كلاهما أراد أن يخلق فخلق الاثنان. نعم، لأن الإرادتين إذا توجهت إلى ما لا يقبل الانقسام من عارض أو جوهر فلا يمكن أن تنفذ فيه إلا إرادة واحدة. ويأتي ما سبق، وأيضا واضح الصورة. مثلا نفت إرادة واحدة، الذي تنفذ إرادته ليس بإله، والذي نفت إرادته هو مثل الآخر فهو كذلك ليس بإله، موصف بالعجز. وأيضا فاتفاقهما ليس واجبا بل هو جائز، إذا أصبح من الجائز ليس من الواجبات، فيجوز اختلافهما. ويأتي ما تقدم أيضا. ويقول الشيخ ميارة وقد بينا في الشرح الكبير، الشيخ الحسن قال لي هذا الشرح ما هو الخير موجود، وعنده شرح صغير عند الميارة، شرح صغير، وشرح الكبير يقول أنه مخطوط لكنه غير موجود، لم يطبع أو أنه لم يوجد أصلا الآن، لعله اندثر أو نعم. يعني سبحان الله الإنسان دائما ما يعرف شو البركة فين تكون. هو درك الشرح كبير كما الخراشيد، عنده شرح كبير عنده شرح صغير، بس هذا الكبير هذاك ما اندثر، بقى غير هذا الصغير اللي موجود أنا الصغير. هذا الصغير الخراشيد موجود أنا الصغير، كان الأول فيه 20 جزء، كان فيه 20 جزء. قد بين ذلك في الشرح الكبير أن قول الناظم لا مقدر دليل لأوجه الوحدانية الخمسة: نفي الكم المتصل والمنفصل، ونفي الكم المنفصل ونفس الكم في الذات، يعني وحدة الله هو واحد في ذاته، ونفيهما في الصفات، يعني الصفة في الكم وحدة المنفصلة والمتصلة، ونفي الشريك في الأفعال، لا شريك له في الأفعال. نعم، كما تقدم في صفة الوحدانية. ثم قال لا يزال يتحدث عن البراهين على صفات المولى تبارك وتعالى. يقول في البيت 27: لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. وذكر في هذا البيت وجوب اتصافه تبارك وتعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، فأخبر أنه سبحانه وتعالى لو لم تجد له تعالى هذه الصفات، يعني القدرة والإرادة والعلم والحياة، لكان تعالى عاجزا. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، فلا يوجد شيئا من العوالم. لو كان عاجزا لما أوجد العوالم، مدام العوالم موجودة فهو إذن تعالى غيره عاجز، بل هو سبحانه وتعالى قادر. ودليل ذلك أنه تقرر عند أهل السنة لأهل السنة والجماعة أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى لذلك الأثر، فلا يوجد تعالى بقدرته أو يعدم بها إلا ما أراد وجوده وإعدامه. وإرادته تعالى لذلك الأثر موقوفة على العلم به، على العلم به لاستحالة القصد إلى غير المعلوم، استحالة الإرادة إلى غير المعلوم. لما أراد أن يخلق علم الخلق وعلم المخلوق، إذن واضح الصورة، استحالة القصد لغير غير المعلوم. والاتصاف سبحانه وتعالى بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على اتصاف بالحياة، واضح الصفات الأربعة، إذ هي شرط فيها. القادر حي، والمريد حي، والعالم حي، نعم، إذ هي شرط فيها، شرط للعلم الحياة، شرط للقدرة الحياة، شرط الإرادة الحياة. ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل. هل يمكن يكون علم بدون حياة؟ هل يكون قدرة بدون حياة؟ هل يكون إرادة بدون حياة؟ هذا لا. نعم. فإن وجود حادث، أي حادث كان موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع. إذن المحدث هو الله تبارك وتعالى متصف بالإرادة. ما دام ربنا عز وجل متصف بالإرادة، إذن متصف بالقدرة، إذن المخلوق بس متصف بالعز. ما دام الله عز وجل متصف بالعلم، إذن المخلوق بس متصف بالجهل. ما دام متصف الله تبارك وتعالى بالإرادة، أي المخلوق متصف بأنه لا إرادة له إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا وجود حادث كان موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع، إذن وجود المخلوقات من سماوات وأرض وإتقانها دليل على أن الله تبارك وتعالى، أن المحدث سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى عالم قادر مريد حي. ولو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. لو لم يكن حي لما كان حادث، لو لم يكن قادر لما كان هذه العوالم، واضح الصورة. وعالما الأول بكسر اللام وصف له تعالى، لم يكن حيا مريدا عالما متصف العلم. وقادر لما رأيت عالما، لما رأيت عالما، لما رأيت عالما. إذن المخلوقات ووجود الحوادث بهذا الإتقان بهذا الكمال دليل على كمال الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة والإرادة والعلم والقدرة. والثاني لما قال عالم، أي عالم، عالم أي إشارة إلى الحوادث، والثاني بفتحها وهو ما سوى الله تبارك وتعالى. ثم قال في البيت 28: والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذن مماثل. جرى في عبارة الناظم رضي الله عنه في هذه البراهين أن يقول: لو لم يكن كذا لكان كذا، هذا واضح. وعن ذلك عبرا بالقضايا جمع قضية، فالجزء الأول من كل قضية وهو لو كان كذا يسمى مقدم، وناس تكلمنا عليه يسمى مقدم. والجزء الثاني يسمى تالي. قال: والتالي في الست، شوف، لو لم يكن كذا لكان كذا، لأنه يشير إلى ما ذكره في الأول، ما ذكره في الأول. فالتالي في القضية الأولى المشار إليها لو لم يكن القدم لكان العدم، لو لم يكن القدم وصفه لكان نعم، وهو لزوم حدوثه تبارك وتعالى، وهو محال لما يلزم عليه من الدور أو التسلسل. فالمقدم هو عدم اتصافه تبارك وتعالى بالقدم، مثل التالي في البطلان، لو لم يكن قادما لكان نعم. والتالي في القضية الثانية انتفاء القدم وهو باطل، فالمقدم وهو إمكان الفناء عنه تبارك وتعالى مثل في البطلان وهكذا إلى آخرها. وقس عليه لما تكلمنا مثلا عن القدرة، لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، لو لم يكن مريدا لك، لو لم يكن مريدا لكان مكرها، لو لم يكن عالما لكان جاهلا، لو لم يكن حيا لكان ميتا، وهذا على هذا محال على الخالق سبحانه وتعالى. والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. شوف انظر لبراعة سيدي عبد الوهاب بن حاشر، هذه الصفات التي ذكرها أتى بالأدلة العقلية، أتى بالأدلة العقلية، ثم قال والسمع والبصر والكلام. لماذا وصف الله تبارك وتعالى بالسمع؟ وصفناه بالبصر، وصفناه بالكلام. قال أخبر رضي الله عنه وأرضاه، أخبر سيدي عبد الوهاب بن حاشر أنه لوجوب اتصافه تبارك وتعالى بالسمع والبصر والكلام دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي، دليل عقلي ودليل نقلي. قال بالنقل، أي النقل يقصد به الكتاب والسنة المتواترة، أحدهما شرعي ويقال له فيه نقلي وسمعي. دليل نقلي سمعي، أي أيوة ورد إلينا بالسمع، سمعه الصحابة مع رسول الله ورسول الله عن جبريل عن رب العالمين، وهو المراد بالنقل أي نقل إلينا. والثاني عقلي، وإليه أشار مع كماله، أي مع كماله سبحانه وتعالى. فالسمعي أدلة السمعية، دليل السمع والبصر قوله تعالى من سورة الشورى وهو السميع البصير، وقوله تعالى من سورة النساء في الآية 164 قال وكلم الله موسى تكليما. كلم الله الفاعل من؟ المتكلم من؟ الله عز وجل. إذا ربنا عز متصف صفاته الكلام. وهو السميع البصير إثبات له سبحانه وتعالى بصفة السمع وصفة البصر، صفة السمع وصفة البصر. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم بصحيحيهما من طريق سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزات، في غزوة من الغزوات، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط إلى واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. كما هو معلوم أن الإنسان لما يصعد في المكان العالي من السنة أن يكبر، لما ينزل يسبح، إلا رفعنا أصواتنا به، ولكن كانوا يرفعون أصواتهم به بالتكبير، الله أكبر، كأنهم يريدون أن تسمع هذه الكلمة منهم، وكانوا يرفعون أصواتهم بصوت جهوري، صوت قوي. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تقرب إلى السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أيها الناس، في رواية يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. شوف باش وصف، قال سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اربعوا بفتح الباء بمعنى ارفقوا بأنفسكم، يعني ارفقوا به، يهون على أنفسكم، ارفقوا على أنفسكم. إذن هذا الدليل النقلي من الكتاب المتواتر ومن السنة الصحيحة المشهورة المتواترة. وانعقد الإجماع على وجوب اتصافه تبارك وتعالى بذلك بصفة السمع وبصفة البصر وبصفة الكلام. أما الدليل العقلي، والدليل العقلي يقول الشيخ ميارة وهو أن نفي هذه الصفات يدل تعالى بضدها. احنا قلنا القضية الأولى هي المقدم والقضية الثانية هي التالي، لو لم يكن سميعا لكان أصم، وهذا محال. لو لم يكن بصيرا لكان أعمى، وهذا محال. لو لم يكن متكلما لكان أخرص أو عاجزا عن الكلام، وهذا محال. واضح؟ نعم. وهي نقائص في الشاهد، واضح. والنقص عليه تبارك وتعالى محال، لأن الله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى متصف بكل صفة كمال ومنزه عن كل صفة نقص، والنقص عليه تبارك وتعالى محال لاحتياجه إلى من يكمله ويدفع عنه النقص، ولما يلزم عليه من أن بعض مخلوقاته أكمل من خالقها لسلامة كثير من المخلوقات من تلك النقائص، ويستحيل أن يكون المخلوق أشرف من خالقه، يستحيل، هذا محال. وقد ذكرنا ذلك في الشرح الكبير، قلت ذكرنا في الشرح الكبير أن العقائد باعتبار الاستدلال عليها بالدليل العقلي والنقلي على أربعة أقسام. يعني هناك أنه كان يدخل في باب علم الكلام، علم التوحيد، علم أصول الدين. نحن نستدل على العقائد بأدلة عقلية وأدلة نقلية، وهي أربعة أقسام. قسم لا يصح أن يعلم إلا بدليل عقلي، إلا بدليل عقلي، الوجود والقدم والبقاء والقدرة والإرادة والعلم والحياة، هذا بدليل عقلي يعني متفق عليه بين اللي يؤمن بالقرآن ويؤمن بالقرآن، واضح. من الله هناك خالق موجود، وهذا الخالق قديم، وهذا الخالق لا يفنى، وهذا الخالق عنده قدرة، وهذا الخالق عنده إرادة وعنده علم وعنده حياة، موش ميت. وقسم لا يصح أن يعلم إلا بدليل نقلي، وكل ما يرجع إلى وقوع جائز كالبعث أحوال الآخرة والموت والجهنم والصراط، هذه بالنقل ما راجع عليه الأدلة العقلية. وقسم يصح أن يعلم بالدليل العقلي والنقلي، هذه الصفات السمع والبصر والكلام. وقسم اختلف فيه، هل هو من قسم الأول يعني مما يثبت بالنقل فقط أو ما يثبت بالعقل وقط، هي الوحدانية، هل الوحدانية تحتاج إلى دليل عقلي فقط أو تحتاج إلى دليل عقلي نقلي فقط، واضحة. هناك من قال هو يحتاج إلى لا يعلم إلا بدليل العقلي، هناك قال لا يعلم إلا بدليل النقلي. نعم. ثم قال في البيت 30: لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجبا. قد تقدم أن الجائز هو ما يصح في العقل وجوده وعدمه، هكذا عرفنا الجائز، كالثواب للمطيع، ربي قد يثيب المطيع وقد لا يثيبه، والعقاب للعاصي، وبعث الرسل، جائز في حقه أن يبعث الرسل ولا لا يبعث الرسل، ووجود الجنة والنار ونحو ذلك، وأنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، ولا يجب عليه تبارك وتعالى فعل شيء منه، ولا يستحيل عليه ذلك. الممكنات هذه مش وجب في حقه ديرها، واضح، سواء في الإثبات أو في النفي. وذكر الناظم هنا برهان ذلك، وأنه لو وجب عليه تعالى فعل ممكنه، يجي واحد من العقلانيين يقول لي لازم ربي سبحانه يدير الجنة باش يثيب المطيع، ولازم يدير النار باش يعقب العاصي، نقول له بهذا الكلام كلام خطير، أي أنك أوجبت على الله تبارك وتعالى، وهذه ليست من الواجبات العقلية وإنه هي من الجائزات العقلية، وأنه لو وجب عليه فعل ممكنين لازم من ذلك قلب حقيقته إلى حقيقة الواجب الذي لا يصح في العقل إلا وجوده، وكذا لو استحال عليه تعالى فعل ممكنين لازم ذلك من ذلك قلب حقيقة الممكن إلى حقيقة المستحيل الذي يصح في العقل عدمه، وهذا ليس واجبا. نعم يصح أن تقول الله عز وجل وعد أن يثيب المطيع، فهو واجب بالشرع وليس بالعقل، واجب بالشرع، وتوعد بأنه يعاقب الكافر، مش المعاصي، العاصي قد في المشيئة إن شاء عذبه الكافر، واضح. إذن هنا لو قلنا هذا واجب، إذن قلوا هذا هو ممكن في العقل، فممكن في العقل جعلته واجب، إذن قلب الحقائق، هذا هو قلب للحقائق. ثم قال في الأمر الثاني: وما فرض أنه ممكن يصح في العقل أو وجوده وعدمه، يستحيل أن يوصف وجوده بوجوب أو استحالة، لأنها تهافت. وقلب مفعول مقدم أوجب، فقال هنا لو استحال ممكن أو واجب قلب الحقائق لزوما أوجب. وقلب مفعول مقدم لأوجب أو أوجب، يعني أوجب كانوا ضرورة الشعر الفعل أخره إلى آخر القافية. أوجب قلب الحقائق، أوجب قلب الحقائق، وأوجب هو جواب لو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.